سائل يقول بأن امرأة قامت بإتيان ساحرة لسحر زوجها فتم سحره وهو الآن مريض، وتقول هل يجوز لي أن أفك السحر عنه بسحر مثله؟ عليها أن تفك السحر اللي فعلت فيه، ما أحتاج سحر منه، اللي فعلت تنقضه نفسه، وعليها التوبة إلى الله، لأن يعني تعطي السحر كفر وضلال نسأل الله، فعليها أن تزيله في نفسه، ما أحتاج تفك السحر، عليها أن تزيله، وإذا كان ما تستجاته يعجل إتلاف، فإذا أتلف بطل، نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.